قال رحمه الله: المسألة السابعة. قال علماؤنا: هذا النهي محمول على التحريم قطعا غير جائز إجماعا. صدق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا النهي محمول على التحريم قطعا غير جائز إجماع، أي أكل مال الغير بالباطل. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، من أخذه من اقتطع حق مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، فهذا حرام ولا شك، فهذا شيء معلوم حرمته أكل أموال الناس بالباطل. قال: رجل يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من سواك، وفي رواية: وإن كان قضيبا من أراك. فنعم، وإن كان شيئا يسيرا فإنه يأثم بهذا ويفسق ولو بالشيء اليسير كما هو الذي عليه أهل السنة. قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر فإنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه، خلافا لبشر ابن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة، حيث قالوا: إن المكلف لا يفسق إلا بأخذ 200 درهم ولا يفسق بدون ذلك، وخلافا لابن الجبائي، وهو هشام، يعني أبي هشام الجبائي ولد أبي علي الجبائي، كلاهما معتزلي، وخلافا لابن الجبائي حيث قال إنه يفسق بأخذ 10 دراهم ولا يفسق بدونها، وخلافا لابن الهذيل حيث قال يفسق بأخذ 5 دراهم، وخلافا لبعض قدرية البصرة حيث قالوا يفسق بأخذ 1 درهم فما فوق ولا يفسق بما دون 1 درهم وهكذا، لكنه مردود بالقرآن والسنة باتفاق علماء الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم إلى آخره. فيفسق الشخص ولو بأخذ شيء يسير من مال أخيه المسلم، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام: إن دماءكم وأموالكم، ولو أخذ قضيبا من أراك فإنه متوعد بالنار ويفسق بهذا الأخذ. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يفسق، وإن كان القرطبي كما تعلمون أشعري، لكن هذا صحيح ونقل عليه الاتفاق رحمه الله تعالى باتفاق علماء الأمة أنه يفسق. هؤلاء المعتزل الذين قالوا يفسق 10، بعضهم يقول بأقل، بعضهم يقول بأكثر، هذا كله ما عليه دليل، فكل ما يسقط عليه اسم مال فإذا أخذه الشخص يفسق به بغير حق، كل ما يسقط عليه اسم مال إذا أخذه الشخص بغير حق فإنه يفسق بهذا الأخذ، لعموم الأدلة. ومنها ما سمعت الحديث الذي ذكرناه آنفا: من ارتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من سواك، وإن كان قضيبا من أراك، فإن هذا يوجب لك النار لأنك أخذت بغير حق. لا يحل مال امرئ مسلم، انظر إلى لفظ مال في سياق النهي أو في سياق النفي، لا يحل مال امرئ نكر في سياق النفي، قليل أو كثير لا يحل، قليل أو كثير لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه. فعلى هذا هو القول الصواب، أن الشخص إذا أخذ شيئا من مال أخيه المسلم بغير حق فإنه يفسق بذلك، سواء كان قليلا هذا المال المأخوذ أو كثيرا فإنه يفسق بأخذه لهذا المال، خلافا لهذه الأقوال التي ذكرت، أقوال المعتزلة، فما عليها برهان ولا قرآن، ما عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. فيفسق الشخص إذا أخذ كل ما يفسق عليه اسم مال، كل ما يصدق عليه اسم مال فإنه يفسق به إذا أخذه بالباطل قل أو كثرة. قال المسألة السابعة: قال علماؤنا: هذا النهي محمول على التحريم قطعا غير جائز إجماعا. قال: وقد ثبت عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين كما تعلمون، وقد ثبت عن أم سلمة، ما اسمها؟ هند، نعم حسنتها، رضي الله تعالى عنها، هند بنت أبي أمية، صحابية جليلة، امرأة رشيدة رضوان الله تعالى عليها، أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام بالرشد لما استشارها، وقد خرج وأراد من الناس أن يحلقوا شعورهم فلم يحلقوا، قال: تحلق يا رسول الله؟ فرج عليهم انظر كيف فعلوه، حلق أنت، بدأ أنت، وانظر كيف سيفعل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى. فلما رأوا قد حلق شعره أن الأمر خلاص متحتم، ما فيش مخرج، ففعلهم ذاك ليس عصيان لرسول الله ويأبون أمره، وإنما يقول لعله يرجع، لعله يراجع الأمر، لعل كذا، لعل هناك مندوحة، لعل هناك مندوحة. لكن لما رأوا الأمر جد حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تقاتلوا على حلق الرأس، كل واحد يريد يحلق رأسه، وهذا يريد أخوه يحلق، أخاه يحلق له، والآخر كذلك. فتدافع القوم بعد أن رأوا أن الأمر جد، فأشار فلي هذه المرأة الرشيدة بهذا الصواب. لا بأس أن تستشار المرأة في بعض الأمور التي تحسنها ويؤخذ برشدها ونصيحتها، ما في مانع. ما هو معنى أنها خلاص، لكن أمور الولايات وأمور هذا فهي ليست إليها، أمور تدبير البيت هذا إليها، أمور التي تحسن النصح فيها والتوجيه فيها فلا بأس. قال: وقد ثبت عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر. هذا من أقوى الأدلة على هؤلاء المتهوكين من الصوفية الذين ربما ينزلون النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الربوبية، ويدعون أنه يعلم الغيب، ويدعون غير ذلك من أشياء، أنه ينفع ويضر عليه الصلاة والسلام، وأنه بيده علوم الكتاب، علوم اللوح والقلم، كما يقول البصير المتهوك هذا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه من جود الله ومن علوم الله سبحانه وتعالى، وليس من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا أنا منزلتي، وهو أشرف ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام. أشرف وصف لأنبياء الله هو وصف العبودية لله جل وعلا. قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي من كلام الإمام رحمه الله، ولا يعلم الغيب. قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. نعم، بعضهم ربما يكون عنده قوة في طرح الكلام وطرح ما يريد بيانه، إن من البيان لسحرة، وهو ربما يكون مبطلا، يكون مبطلا في هذا الشيء الذي يطرحه على الناس أو الذي يلقيه على الناس، وعلى غير الجادة وعلى غير الصواب، مع ذلك عنده حجة ولحن في قوله وبليغ، عنده بلاغة عجيبة، ربما المستمع عليه يصدقه ويأخذ بكلامه. وكم من هؤلاء الفجرة ممن تقمصوا بقميص العلم، ونسأل الله العافية والسلامة، تجدهم عندهم لحن قول. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، كما جاء في الحديث، وبعضهم وعفه علام الألباني يحسنه في زخرف القول، تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدح مدح وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. صحيح، الحق قد يكون الذي يلقيه مسكين، ما عنده ذات البلاغة، ما عنده بتلك البلاغة، يقول: هذا أعلم من هذا، هذا أعلم من هذا، فيجعل هذا المبطل هو العالم، وهذا الذي عنده الحق ما هو عالم، ده ما يحسن حتى يتكلم، كيف هذا عالم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فميزين الناس فيها خلل، ما يزينون الناس بالميزان الشرعي، هذا يلقي قال الله قال رسوله، وهذا من يوم يقوم يهدر، لا دليل في كلامه ولا شيء، مثل عمر خالد لا تسمع الأدلة في كلامه، يعني يقولها لا تسمع إلا قليل، نوجد فهي قليل، وهكذا هؤلاء القصاصون لا تسمع يعني يكثرون من الأدلة في كلامهم. قال: نعم، جاء بالدليل هكذا بالمعنى، ولا يقول من أخرجه ولا شيء، ولا يرميه يعني هكذا، ما يدري هو صحيح ولا هو ضعيف. كيف؟ نعم، عن عمره ما شاء الله. طيب، والأخ ذكر عن عمر ثلاثة يهدمون الدين، ومنهم الأئمة المضلون، صحيح، وقد دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، فحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هو حكم في الظاهر فقط، أما في الباطل لا، الحق الحق، حق حق، والباطل باطل، فحكم الحاكم ما ينفعه الذي يذهب ويتحلق في المحاكم، ربما يحكم له هذا القاضي بموجب ما يسمع وموجب الشهود الذين يأتي بهم، ربما يكثر من الشهود، يأتي بأكثر من شاهدي عدل، يطلب منه اثنان فيأتي بعشرة يشهدون أن هذا لي وليس المسكين، هو المسكين هذا، هذا ما ينفعك إذا قضى لك القاضي بأن هذا لك، ما يجوز لك أن تأخذه، ليس لك أن تأخذ هذا الذي قضى به القاضي، فإنما يحل لك في الظاهر فقط، أم في الباطن فلا يجوز لعلمك أن هذا باطن، فحكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، لهذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، لا يجوز لك أن تأخذ لأن القاضي قد قضى لك وأنت تعلم أن هذا مو صحيح، فإنما أقطع له قطعة من النار، النبي صلى الله عليه وسلم قد يقضي لهذا الذي يتكلم ويسمع منه، وباعتبار ما أتى بالبينات التي هي ظاهرها بينات فيقضي له القاضي، وعلى خلاف هذا فلا يأخذه، يقول عليه الصلاة والسلام. هذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بإعلام الله سبحانه وتعالى له. قال المسألة الثامنة: إذا ثبت هذا فإن مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن، صدق، هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن، إنما هو في الظاهر فقط يقضي الحاكم حسب ما يسمع، وأما في الباطن فهذا لا يجوز لك، وهذا كما دل عليه هذا الحديث الصريح الواضح، وهذا الحكم يا أخوان سواء كان في الأموال والدماء والفروج وغير ذلك، فإن حكم الحاكم إنما هو في الظاهر فقط على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن لأنه لا يبلغه علمه، وهذا كما سمعت عام في الأموال وفي الأبضاع وفي الدماء، إلا ما حكي عن أبي حنيفة رحمه الله فإنه وافق في الأموال وكذلك أيضا في الدماء وخالف في الفروج، فإن حكم الحاكم قال يمضي، وإن كان هذا يعلم أنه باطن، كان يشهد قال شاهد زور عند قاضي ويقول فلان طلق زوجته، يأتي بشاهد الزور فيقول فلان طلق زوجته، وهذا يعلم أنه ما طلق زوجته، فأبو حنيفة يقول هنا لا بأس أن يتزوج بها، لا بأس أن يتزوج بها، وهذا قول باطل، فليس له أن يتزوج بها سواء كان في الأموال لا يأخذها أو الدماء، لا يصلح أنه يسفك دم امرئ مسلم بالباطل باعتبار أن القاضي يعني حكم بهذا، أو في الأبضاع أيضا كذلك، فلا يحل لك حكم القاضي في الظاهر، فبعضهم أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا حكم الحاكم في الفروج فلا بأس أن يتزوج بها، لا بأس أنه يتزوج بها وإن كان يعلم أن الباطن على خلاف هذا، وإن كان يعلم أن الباطن على خلاف هذا فلا بأس أن يأخذ بحكم القاضي هنا، وأما في الأموال فهو مع الجماهير، في الأموال وفي الدماء مع الجماهير، وخالف في الأبضاع فقال حكم القاضي يمضي في هذه الحالة، فله أن يتزوج بها وإن كان الباطن على خلاف هذا، وهذا قول الباطن قال بعضها العلم قد شنع عليه بإعراضه عن الحديث الصحيح الصريح وبأنه صان الأموال ولم يرى استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن، ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان، رد عليه جماعة من أهل العلم بنحو هذا الكلام، فيقولون الأعراض أو الأموال تورع فيها وصانها، طيب الفروج قالوا يعني حصل له خلل في ذلك وخالف هذا الحديث الصريح الذي يدل على المقصود، فصان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن، ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان، صدق هذا الإمام رحمه الله. فالحاصل أن قول أبي حنيفة هذا خطأ، فالحديث هذا عام في جميع ما يذكر أن سمعت الأشياء أموال فروج دماء، فإنما أقضي له بموجب ما أسمع. فليس لك أن زوج امرأة يشهد شاهد زور على طلاق زوجها لها وهو لم يطلقها تقول خلاص القاضي قد حكم وقد طلقها القاضي وقد حكم بأنها قد طلقت بها ولا الشهداء، هذا ما ينفع. فعلى الإنسان أن يتورع. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، إذا ثبت هذا فإن مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ في الباطن، لأنه لا يبلغه علمه، صدق لا يبلغه علم الباطن، هذا لله سبحانه وتعالى، وإنما يعلم الأشياء التي هي ظاهرة فيأخذ بما يسمع، فلا ينفد فيه حكمه، وإنما يحكم في الظاهر والباطن، الظاهر الباطن سبحانه، صدق، هذا ما يسمى بالجناس. فإنما يحكم في الظاهر والباطن، أي الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، الظاهر الباطن هو الله سبحانه وتعالى، فهذان اسمان لله جل وعلا، الظاهر الباطن فاعل ليحكم، والظاهر الباطن الأول جار ومجرور متعلقان بيحكم، فالمعنى يختلف واللفظ واحد، وهذا ما يسمى بالجناس التام في البلاغة، ظاهر وباطن وظاهر وباطن، لفظ واحد اللي هو واضح وهو واحد واحد، اللفظ واحد، ظاهر وباطن وظاهر وباطن، لكن المعنى يختلف، فالظاهر والباطن المعلوم شيء المعلوم الأول، والظاهر والباطن الثاني المقصود من؟ الله سبحانه وتعالى، فهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، فمن أسمائه الظاهر والباطن، أنت الظاهر الذي لا شيء دونك، أنت الظاهر الذي لا شيء فوقك، وأنت الباطن الذي لا شيء دونك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر لا شيء فوقه وباطن لا شيء دونك، هذا اسم عظيمان، فالله عليم بالظواهر وعليم بالبواطن سبحانه، ومن أسمائه ظاهر والباطن. نعم هو نفس الحديث، نعم أنت الأول والظاهر والآخر والظاهر والباطن، أحسنت. والآية أيضا، الآية نص في هذا، أحسنت، والأول والآخر والظاهر والباطن تزاملت مع الحديث أو ترادفت مع الحديث، أحسنت. قال: وإنما يحكم في الظاهر والباطن، الظاهر الباطن، ما إعراب الظاهر الباطن؟ فاعل يحكم، أحسنت. قال: الظاهر الباطن سبحانه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى للإطلاع على الغيب، يتبرأ من الباطن. نعم صحيح أن الله أطلعه على الغيب كما تعلمون، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فرسول الله من أطلعه الله جل وعلا على الغيب، ومع ذلك يقول هذا الكلام، يعلم الأمة ويعلم القضاة أنهم ينتبهوا لهذا الشيء، ويعلم المسلمين أنهم لا يأخذوا ما لا يحل لهم بحكم القضاء، لا يأخذوا ما لا يحل لهم بحكم الحكام والقضاء، فهذا لا يحل لهم، فهذا تعليم من الله، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر أن يعلمه أن هذا القضية فيها كذا الصواب وهذا فيها الصواب كذا، لكن ليعلم العباد جل وعلا، أو ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أنهم لا يحل لهم هذه الأمور التي يقضي بها القضاء، وإلا الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه على أمور كثيرة من أمور الغيب. قال: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى للاطلاع على الغيب، يتبرأ من الباطن، للاطلاع على الغيب ليس على الإطلاق، وإن بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من الغيوب من الأشياء الغيبية، ولا يعلم من السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم الغيب إلا بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم، يتبرأ من الباطن ويتنصل من تعدي حكمه إليه، فكيف بغيره من الحق من الخلق؟ صدق، هذا رسول الله الذي يطلعه الله على الغيب، فإنه يتبرأ، أو على بعض الأمور الغيبية، فإنه يتبرأ من الباطن، وأن هذا لا دخل لي، هذا الباطن لله سبحانه وتعالى، إنما يحكم في الظاهر والباطن، الظاهر الباطن، فالذي يحكم في الظاهر والباطن الظاهر الباطن هو الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نحكم في إيش؟ فيما ظهر لنا، لنا الحكم فيما ظهر لنا، وأما أمور الباطن فهذه لله جل وعلا، فما نستطيع أن نحكم فيها، نقول هذا مصيب هذا مخطئ في الباطن، ما نستطيع، وإنما نقول هذا مصيب هذا مخطئ في إيش؟ فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا، أما في الباطن فهذا لله. فلذلك إذا حكم لك بشيء في الظاهر بحكم في الظاهر وهو على خلاف صواب الباطن فلا يحل لك. قال رحمه الله: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى لاطلاع الغيب، يتبرأ من الباطن ويتنصل من تعدي حكمه إليه، ما يتعدي حكمه للظاهر عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره من الخلق؟ باب أولى أنه لا يتعدى حكمهم إلا الأمور الظاهرة، ولا يتعدى إلا الأمور الباطنة. قال: المسألة التاسعة، هذا يدل على أن الحاكم مصيب في حكمه في الظاهر. نعم، في الظاهر هو يحكم على القرائن، يحكم على البينات التي جاءته، يحكم بهذا فقط، فهو مصيب في حكمه باعتبار ما وصل إليه من العلم، باعتبار ما وصل إليه من العلم وما جاءته من القرائن والبينات، فحكم في الظاهر فهو مصيب، وهو مصيب في هذا الأمر باعتبار أنه حكم في ظاهر الأمر وفي البينات التي جاءت. قال: هذا يدل على أن الحاكم مصيب في حكمه في الظاهر، وإن أخطأ الصواب عند الله تعالى في الباطن، لأنه سبحانه وتعالى قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا، أي الحاكم سيحكم، الحاكم سيحكم بهذا الدلو الذي تدلو به ولأجل أخذ أموال الناس، سيحكم بما يظهر له وما تلقون عليه من الكلام وتريدونه عليه، سيحكم لكم، وهذا الحكم سينفذ، وهو ما يعتبر مصيبا في هذا الشيء الذي حكم به باعتبار إيش؟ الله. وأما الباطن فإلى الله سبحانه وتعالى، سيحاسب العباد عليه إن كان هذا خطأ الحكم في الباطن. قال رحمه الله: وإن أخطأ الصواب عند الله في الباطن، لأنه سبحانه قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا، أي بحكمهم، وأنتم تعلمون بطلان ذلك، والحاكم في عفو الله وثوابه، والظالم في سخط الله تعالى وعقابه. صدق، الحاكم الذي حكم القرائن وبما جاء هذا الخصم بالبينات، هذا في عفو الله سبحانه وتعالى وثوابه، إذا حكم الحاكم فأخطأ فإن له أجر، قبل ذلك حكم الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا حكم وأخطأ فله أجر، فهو في ثواب الله وفي عفوه هذا الحاكم، لأنه مجتهد ويحكم بحسب ما جاء من البينات والقرائن. لكن أنت أيها المعتدي آخذ المال بغير حقه، فأنت في سخط الله وعقابه، في سخط الله وعقابه، لا تخرج عن هذا أبدا، لأنك تعلم حقيقة الأمر أن هذا خلاف الحكم الصواب، والحاكم حكم بالبينات التي أتيت بها وانتهت إليه، فهو في عفو الله هذا الحاكم، لأنه مجتهد وفي ثوابه، وهذا الظالم الآخر الباطن هذا المال الذي لا يحل له، فهو في سخط الله وفي عقابه. كلام جميل، وهذا بالنسبة للحاكم المجتهد، أما الحاكم المتلاعب والقاضي المتلاعب فهو كذلك في سخط الله وفي عقابه، هذا المتلاعب الذي يأخذ الرشوة ويأخذ هذه الأشياء التي لا تحل ويحكم بمقتضى الرشوة لا بمقتضى البينات، فهذا في سخط الله الذي يحكم بمقتضى الرشوة لا بمقتضى البينات، وإن المقصود الحاكم الذي يحكم بمقتضى البينات التي وصلت إليه، فهذا في عفو الله وفي ثوابه، هذا مجتهد يقال له. وأما أولئك فقاضيان في النار وقاض في الجنة، فهذا الذي أشرنا إليه من القضاء الذين في النار يحكمون بالباطل وهم يعلمون خلاف هذا. قال رحمه الله: والحاكم في عفو الله وثوابه، والظالم في سخط الله وعقابه. انتهينا من ما يتعلق بهذه الآيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، كانت المسائل أو حول هذه الآية التي ذكرها: ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ذكر جملة من المسائل تحت هذه الآية، وفوائد جميلة، الحق فوائد جميلة من هذا الكتاب المختصر، وهو أحكام القرآن الإمام العربي رحمه الله. قال الآية التاسعة والثلاثون، قوله تعالى: قال هل تقبل شهادة تارك الصلاة وما هي شروط الشهادة؟ لا ما تقبل، لا بد من العدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا فاسق بتركه للصلاة، هذا فاسق بتركه للصلاة، فيقام شاهد غير هذا الشاهد. وتقدم الكلام على هذا، أنه إذا علم بالصدق وتحري الصدق وإن كان عنده فسق في جانب ما، فبعضها العلم المقيم هذه قال يعني قالوا إذا لم يوجد إلا هذا فتقبل شهادته، إذا لم يوجد إلا هذا الفاسق بمعصي من المعاصي ولكنه معروف بصدقه وتحري الصدق، هذا يوجد ولا ما يوجد؟ بعض الناس معروف أنه يصدق لكن عنده معاصي، تعامل بالربا، تارك صلاة، لكن الكذب ما يكذب، الكذب ما يكذب فعنده صدق. فبعض أهل العلم يقولون إذا لم يوجد إلا هذا، إذا لم يوجد إلا هذا، ما وجد العدول، وجدنا هؤلاء يشهدون له، ما معل هؤلاء، فهنا في هذه الحالة لا بأس أن يمضي، أن تمضي شهادة هذا الفاسق الذي هو صدوق اللسان ولا يعلم منه ريبة في حديث الناس ولا كذب في حديث الناس. أما إذا وجد العدول فما ينبغي أنك تشهد هذا الفاسق، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما ينبغي إشهاد الفساق مع وجود أصحاب الشهادة. هذه أظن قد تكلمنا عليها في نفس هذا الكتاب مرت معنا، وفي غيره أظن قد مرت معنا شهادة الفساق على هذا الذي يذكره بعض أهل العلم. قال رحمه الله: المسألة 39، قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعظم هذه الآداب في دخول البيوت والاستئذان، وكذلك أيضا في بيان هذه الشريعة، بيان هذا الحكم في المقصد من الأهلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فإن من العلل التي خلقت من أجلها الأهلة هذا هو معرفة المواسم، معرفة مواسم الحج، موسم العمرة، وذلك رمضان وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج الناس إلى معرفتها بالأهلة، وكذلك قضاء الديون وغيرها من الأمور. فالأهلة خلقها فيه حكمة عظيمة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت لكم سواء كان في ديونكم أو في غير ذلك، وأيضا لحجكم لهذه العبادة العظيمة التي ترتادونها كل سنة أو في السنة مرة، هذه العبادة العظيمة. فإذا في خلق الأهلة حكمة عظيمة، وهي التي ذكرها الله ونص عليها في هذه الآية، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.